بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 700 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نتطرق لحديث مما رواه البخاري رحمه الله، وهو حديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة ورواه مسلم كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان عند ولادته فيستهل صارخا. فقالوا: كيف هذا؟ ما سلم من ذلك إلا عيسى بن مريم وأمه. قالوا: هل هذا يدل على أن عيسى أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن لابد أن نرد هذا الحديث، لأن هذا الحديث يدل على أن عيسى أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم من نخسة الشيطان بينما سلم عيسى بن مريم وأمه. إذن هذا حديث غير مقبول، ورواه البخاري، وإذن لابد أن نرد ما في البخاري. وبعض النصارى أخذ بهذا الحديث واستدلوا به على تفضيل عيسى، يقولون عيسى أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى عليه الصلاة والسلام، ولأنه سلم من نخسة الشيطان عند الولادة ولم يسلم منها النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذه المسألة أنه هذا الحديث يدل على فضل عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا يدل على أفضليته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء ربما اختص بعضهم بخصيصة دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدل ذلك على الأفضلية المطلقة. يعني ربما واحد من الأنبياء يختص على بقية الأنبياء بخصيصة ليست في غيرهم، ولكن لا يعني هذا أنه أفضل منهم، يدل على فضله لا على أفضليته. مثلا آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بيده، بينما بقية الأنبياء ليس كذلك، خلقهم الله سبحانه وتعالى من الماء، من ماء مهين، واختص الله آدم بهذا. هل معنى هذا أن آدم أفضل من نبينا محمد؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وسيد البشر عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام اختص بأنه أول من يكسى يوم القيامة، إبراهيم. هل معنى هذا لأنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا يدل على فضل إبراهيم ولا يدل على أفضليته. وهكذا عيسى ومريم، عيسى عليه الصلاة والسلام ومريم عصمهما الله من نخسة الشيطان هذه التي تكون عند الولادة. استجاب الله دعاء أم مريم عندما دعت وقالت، عندما نذرت أن ما في بطنها يكون خالصا لبيت المقدس، يخدم بيت المقدس ويتعبد فيه، قالت: وإني أعيذها بك، عندما ولدت وولدت أنثى وهي مريم، ولدت بمريم، قالت: وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاستجاب الله دعاء هذه المرأة الصالحة، فأعاذ الله مريم وولدها عيسى من نخسة الشيطان تلك التي عند الولادة. الشيطان له نخسة عند الولادة، ينخس الجنين أول ما يخرج، ينخسه في جنبيه كما جاء ذلك في الروايات الأخرى، فيصيح الولد، وهذا هو سبب صياح الصبي، هذا هو السبب الصحيح لصياح الصبي. قد يجعل الله أسبابا أخرى، لكن هذا هو السبب الصحيح الذي ورد في الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صياح المولود يقع نزغة من الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: ما من نبي من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا غير مريم وابنها. وفي رواية البخاري: كل بني آدم يطعن الشيطان بإصبعه في جنبه حين يولد إلا عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب، الحجاب الذي هو الغشاء الذي على الجنين، الذي هو الغشاء الذي يحيط بالجنين، ذهب يطعن فجاء في طعنته في الحجاب. وفي رواية لأحمد: كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان بحضنيه إلا كان ما كان من مريم وابنها، ألم تروا إلى الصبي حين يسقط كيف يصرخ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فذاك حين يلكزه الشيطان بحضنيه. فهذا دليل على أن صياح الصبي يكون بسبب تلك النخصة التي هي من الشيطان، فسلمت منها مريم وسلم منها عيسى، يدل على الفضل، ولكن لا يدل على أنهما أفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يعني قال أهل العلم أن هذه النخصة التي يعني من الشيطان لا يلزم منها الغواية، لا يلزم منها الغواية، إنما معناه، ما معنى هذه النخصة؟ معناه هذا ابتداء التسليط، يعني هذا كأن الشيطان يقول له: أنت الآن خرجت إلى الدنيا، هذا ابتداء المعركة بيني وبينك وابتداء التسليط عليه. فلا يفهم من هذا أن نخصة الشيطان يلزم منها إضلال المنخوص أو إغواؤه، فإن ذلك فاسد. فكم قد تعرض الشيطان للأنبياء وغيرهم بأنواع الإفساد والإغواء، ومع ذلك يعصمهم الله، فإن الله سبحانه يعصم أولياءه، يعصم أولياءه من الشيطان. فهذه هي المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى في هذا الحديث، أن يعني سلامة مريم وعيسى من النخسة الشيطان لا تدل على فضل عيسى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما اختص المفضول بخصيصة ليست مع الفاضل، ولكن لا يعتبر ذلك دليلا على أفضليته المطلقة، لا يعتبر ذلك دليلا على أفضليته المطلقة. قد مثلنا لكم قديما بمثال، ربما يكون هناك يعني شيخ من المشايخ العلم، وهو عنده خير في مسألة العقيدة والتفسير والفقه والمصطلح واللغة العربية وغير ذلك، وملم بهذه الأشياء، لكن ربما جاء أحد طلابه وتخصص في فن معين، يتخصص هذا الطالب مثلا في يعني في اللغة العربية، يتخصص فيها ويدرس كتب اللغة العربية ويبحث ويأخذ السنين الطويلة حتى يكون علم هذا الطالب في اللغة العربية أكثر من علم شيخه، أكثر من علم شيخه في هذا الباب، فلا يقال أن هذا الطالب يعني أعلم من شيخه مطلقا، لا، إنما هو اختص بهذه الخصيصة، لكن على الإطلاق شيخه أفضل، شيخه ملم بأشياء أخرى غير هذا الباب. فهكذا ربما اختص المفضول بخصيصة واحدة لا تدل على أفضليته على غيره، إنما تدل على فضله، تدل على فضله ولا تدل على أفضليته على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، وهو الشافع وهو المشفع وهو الذي يشفع للناس في الموقف في يوم القيامة، هو الذي صلى بالأنبياء في ليلة الإسراء صلى بهم، فهو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولا يدل هذا الحديث من قريب ولا من بعيد على أفضلية عيسى على النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي في الحديث مسائل تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.